إذا كان في أكثر من داخل. كيف؟ إذا كان هناك أكثر من داخل. ما في جماعة ثانية. ماشي بس مفهوم. الصورة هي بس. يكون هناك متصدقات. بس الصورة هي. نعم نعم. ما هي الصورة؟ تصدق على الأول. هل تصدق على الثاني؟ الثاني فريضة أيضا يصلي. يصلي لحاله بعيد عن هذول الاثنين. ما في مانع. ما في مانع. وكمان لو ثلاثة وثلاث مصدقين هذا. إيه وكمان قول 30. امشي بقى في الخيال. اصدر في الخيال. هذا هو واقع اليوم؟ ابدا. الشيء المشروع ما بيفعلوه والشيء اللي مو مشروع هو المفعول. يعني الا بده يروح على مسجد الحسين. تفضل.